إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. حضرتك دكتور أمين مدير المكتبة؟ أيوة فندم، أقدر أساعدك إزاي؟ أنا عزة فتحي، بحثة في التاريخ المقدوني والإغريقي. أهلا بحضرتك يا أستاذ عزة، في أي مشكلة أقدر أساعد حضرتك فيها؟ المشكلة عندكم مش عندي. مش فاهم قصد حضرتك. المكتبة اتسرقت يا سيادة المدير. مكتبة ايه يا أستاذة؟ المكتبة اللي احنا فيها. حضرتك بتقولي ايه؟ بقول المكتبة اللي احنا فيها اتسرقت، وتحديدا متحف المخطوطات اتسرق. متحف ايه اللي اتسرق؟ ده الامن بيفتش الداخل والخارج. حضرتك ممكن تيجي معايا وهتتأكد ان المخطوطة رقم 82 من المجلد رقم 7 اختفت ازاي؟ اختفت بفعل فاعل. صاحب الكارت مصر يقابل حضرتك يا فندم. مين ده؟ دكتور أمين عادل، مدير المكتبة التاريخية العامة، وعايز إيه؟ رافض يتكلم مع أي حد غير حضرتك. خليه يتفضل يا حضرة الضابط. أنا في ورطة كبيرة يا فندم. قول لي إيه المشكلة اللي عند حضرتك؟ المجلد رقم 7 اتسرق يا فندم. إيه هو المجلد رقم 7 اللي اتسرق يا دكتور؟ أرجوك وطي صوتك، ولو سمحت محدش ياخد خبر بالمصيبة دي، وخصوصا الصحافة. ما تقلقش يا دكتور. المجلد رقم 7 ده فيه 150 مخطوطة تاريخية من أندر المخطوطات التاريخية. إزاي المجلد اتسرق؟ مش المجلد كله يا فندم، مخطوطة واحدة هي اللي اتسرقت. وفيها إيه المخطوطة دي؟ دي مخطوطة تاريخية من العصر المقدوني، فيها رسم لمكان مقبرة الإسكندر الأكبر. طيب ولي تمنها كام يا دكتور؟ قيمتها المادية مش مهمة، لكن القيمة التاريخية والثقافية للمخطوطة هي الأهم. إزاي اكتشفت سرقة المخطوطة يا دكتور أمين؟ امبارح جات المكتبة باحثة اسمها عزة فتحي، وطلبت المجلد رقم 7، وهي اللي اكتشفت السرقة. آخر مرة شفت المخطوطة كانت إمتى يا دكتور؟ من أسبوع يا فندم. مين طلب الاطلاع على المجلد اللي اختفت منه المخطوطة؟ 4 يا فندم، وأنا حضرت لحضرتك كل المعلومات الكافية عنهم. دكتور أيمن زغلول، أستاذ في كلية الفنون الجميلة، وخالد عزت مهندس كمبيوتر، ودكتور عنايات فريد حنفي، مدرسة في كلية الآثار. طيب ممكن بقى تكلمنا عنهم يا دكتور؟ الدكتور أيمن زغلول زار المكتبة كم مرة، راجل مهذب أنيق جدا، تملي بيلبس بدلة وكرافتة، ولازم معاها دابوس شيك جدا ومنديل في الجاكيت. كلامه قليل جدا. آخر مرة زار المكتبة من 4 أيام. وكمان الدكتورة عنايات حنفي، سيدة راقية جدا وشيك، وتملي بتلبس فستان واسع بألوان مبهجة، بتزور المكتبة تقريبا كل أسبوع، وبتدخل كل مكان في المكتبة. لكن بقالها حوالي شهر ونص زيارتها دايما لمتحف المخطوطات. في المهندس خالد عزت، ده أول مرة أشوفه في المكتبة، كان لابس قميص أبيض وبنطلون جنس، ودخل متحف المخطوطات وطلب المجلد رقم 82، وقعد 10 دقايق ومشي بعدها. أما اللي اكتشفت السرقة وبلغتني هي أستاذة عزة فتحي، ودي بتحضر ماجستير في التاريخ المقدوني، عندها حوالي 35 سنة، بتلبس بلوزة وجيبة واسعة، وهي هادية جدا، بتقرأ كتب التاريخ المقدوني والروماني، ودخلت متحف المخطوطات كتير جدا. هي أبعاد المخطوطة كام في كام؟ 15 في 20 سنتي يا فندم. أستاذة عزة، أنت طلبت المجلد 7 ليه؟ رسالة الماجستير بتاعتي يا فندم في العصر المقدوني وأهم شخصياته الإسكندر المقدوني، والمجلد رقم 7 في مخطوطات كتير عن العصر ده، فكنت بستعين بيها في رسالتي. أنت شفتي المجلد ده قبل كده؟ أيوة يا فندم، مرتين، وكنت بطلع على المخطوطات وصورها كمان بالموبايل، والمخطوطة دي كانت رقم 82 في المجلد. طب وليه طلبت المجلد للمرة الثالثة؟ لأني كنت بطلع في كل مرة على 50 مخطوطة، والمرة دي كانت آخر 50 مخطوطة. وإزاي اكتشفت اختفاء المخطوطة رقم 82؟ وأنا بفر في المجلد لاحظت المخطوطة 81 بعدها 83 والمخطوطة 82 مش موجودة. أستاذ عزة، أنت بتدخلي متحف المخطوطات ومعك شنطة؟ معايا طبعا يا فندم، بس ممنوع أدخل بيها أي قاعة، والأمن بيفتش البلوزة والجيبة عن طريق سيدة طبعا، وأنا داخلة وأنا خارجة. طب أنت رحت مبارح سفارة اليونان ليه؟ كنت رايحة أخد تأشيرة زيارة اليونان. وشمعنا اليونان يعني؟ أنا باحثة في علم التاريخ يا فندم. حضرتك بتعملي الماجستير بتاعك في التاريخ المقدوني، ليه ما فكرتيش تسافري مقدونيا؟ الإسكندر المقدوني اتولد في مدينة بيلا في اليونان القديمة، والمقدونيين كانوا بيعتبروه مؤسس اليونان، يعني في تاريخ مشترك بينهم. وبعدين أنا زرت مقدونيا من 6 شهور. مين ممكن يسرق المخطوطة يا أستاذ عزة؟ أي حد بيدور على كنوز مقبرة الإسكندر يا فندم. دكتور أيمن، حضرتك أستاذ في كلية فنون جميلة، طب بتزور متحف المخطوطات ليه؟ بزوره ليه؟ يا فندم المخطوطات دي قمة الفن، المخطوطة مكتوبة بخط الإيد، حتى الرسومات اللي فيها بخط الإيد، مفيش أبدع وأجمل من كده. أنت تعرف إن في مخطوطة اتسرقت من المتحف؟ أيوة يا فندم، وعشان كده حضرتك بتحقق معايا. تعرف إيه عن المخطوطة اللي اتسرقت يا دكتور أيمن؟ بيتقال عنها إن اللي كاتبها أرسطو، وكتبها بعد وفاة الإسكندر الأكبر، لكن أنا شخصيا أشك في الكلام ده. ليه يا دكتور؟ لأسباب كتير، منها إن أرسطو كان فيلسوف مش مؤرخ، كمان هو ما كانش في مصر لما الإسكندر اتدفن في الإسكندرية. أنت معاك شنطة يا دكتور؟ طبعا طبعا يا فندم. أنت بتدخل متحف المخطوطات بالشنطة؟ ممنوع يا فندم دخول أي شنطة للمتحف، الأمن بياخدها مني بعد ما يفتشها ويفتشني. طيب إيه هي أهمية المخطوطة رقم 82؟ مهمة جدا لصائدي الكنوز وناهب المقابر اللي بيدوروا على ثروات مقبرة الإسكندر الأكبر. دكتور، أنت آخر مرة زرت متحف المخطوطات إمتى؟ من 4 أيام يا فندم. أنت كنت يا دكتور في سفارة فرنسا امبارح ليه؟ كنت باخد تأشيرة زيارة لفرنسا، وده بناء على دعوة من متحف اللوفر عشان أحضر حفل افتتاح القاعة الكبرى في المتحف بعد تجديدها. الله، شيك قوي قوي دبوس الكرافات ده يا دكتور، وزراير القميص كمان. اتفضل يا فندم. الحقيقة اتعودت عليهم، ما أعرفش ألبس البدلة غير كده، وبقت سمة بتميزني. مين ممكن يسرق المخطوطة 82 يا دكتور أيمن؟ أي واحد من المترددين على المتحف أو موظف من جوه المكتبة. باشمهندس خالد، أنت زرت المكتبة كم مرة؟ دي أول مرة يا فندم. طيب إيه علاقة مهندس كمبيوتر بمتحف المخطوطات؟ والله يا فندم ولا علاقة ولا حاجة، أنا كنت في المكتبة وسمعت 2 بيتكلموا عن مقبرة الإسكندر وإن في رسم بيبين موقعها، فالفضول أخدني وقلت أخش أشوف الرسم. أنت شفت المخطوطة رقم 82؟ رقم 82 بتاعت إيه دي يا فندم؟ اللي فيها الرسم بتاع مقبرة الإسكندر. بصراحة أنا مسكت الكتاب اللي فيه المخطوطات ولقيته كبير ومليان، بصيت فيه شوية وزهقت وسبته ومشيت، بس مش فاكر أنا شفت إيه. أنت كان معاك شنطة باشمهندس خالد في الزيارة؟ كان معايا شنطة صغيرة أخدها مني الأمن بعد ما فتشوها، وفتشوا القميص والبنطلون اللي كنت لابسهم وأنا داخل وأنا خارج، أنا مش عارف اللي سرقها خرج بيها إزاي. باشمهندس خالد، انت رحت سفارة ألمانيا امبارح ليه؟ في سوفت وير جديد نازل وشركتنا بعتاني اتدرب عليه يا فندم. رايك يا باشمهندس مين ممكن يسرق المخطوطه 82؟ صراحه معرفش. دكتور عنات، من دفتر الزوار اتضح لينا انك بتزوري المكتبه التاريخيه العامه اسبوعيا. هي فندم حضرتك ناسي اني استاذ في كليه الاثار جامعه القاهره، والمكتبه دي جزء من شغلي. يا دكتورة حضرتك بتيجي من القاهرة للإسكندرية عشان تزوري المكتبة كل أسبوع؟ أولا أنا من سكان الشاطبي فالمشوار مش بعيد، ثانيا محاضراتي في القاهرة يومين في الأسبوع، وباقي الأسبوع يا فندم أنا فاضية، ده في الدراسة طبعا، وإحنا دلوقتي في أغسطس يعني أجازة، خصوصا أني مش متجوزة وعندي وقت كافي أن أنا أشغله. أنت تعرفي إيه عن المخطوطة اللي اتسرقت؟ حضرتك تقصد المخطوطة اللي في المجلد 7 ولا مخطوطة تانية؟ هو في مخطوطات تانية اتسرقت؟ لو المكتبة اتجردت هتلاقي كتب ومخطوطات كتير اختفوا، خصوصا يا فندم في فترة الانفلات الأمني اللي حصل في 2011. انت شفت المخطوطة اللي في المجلد 7؟ ايوه يا فندم شفتها، والاعتقاد ان ارسطو هو اللي كتبها ورسم مقبرة الاسكندر غير صحيح بالمرة. وايه دليل حضرتك على ده؟ الإسكندر مات سنة 323 قبل الميلاد، وأرسطو مات سنة 322. أرسطو فعلا كان أستاذ ومعلم الإسكندر، لكن مش هو اللي رسم المخطوطة لأنه كان هربان في بلد اسمها إخيليس. طيب تعتقدي حضرتك مين اللي رسم المخطوطة دي؟ في رأيي أنه بطليموس الأول هو اللي كتبها ورسم مكان المقبرة، لأنه هو اللي جاب جثمان الإسكندر إلى الإسكندرية بعد ما مات في العراق، وسبب الوفاة غير مؤكد يا فندم، بين التيفود أو إنه تسمم. معلومات قيمة يا دكتورة، الحقيقة أنا بشكرك عليها. أشكرك يا فندم. هو حضرتك يا دكتورة كنت في سفارة أسبانيا ليه امبارح؟ كنت باخد تأشيرة زيارة، دعوة من منظمة اليونسكو. وإيه سبب الدعوة دي يا دكتورة؟ افتتاح معهد ترميم الآثار في مدريد يا فندم. مين يا دكتورة ممكن يكون سرق المخطوطة؟ كتير يا فندم، حد من الزوار أو الإداريين أو أي حد يعرف قيمة المخطوطة التاريخية. واضح أن الموضوع صعب جدا يا فندم. هو فعلا صعب يا حضرة الضابط، خصوصا أن في أمن بيفتش اللي بيدخل واللي بيخرج. طب والعمل يا فندم؟ هنعرف اللي سرق المخطوطة إزاي؟ لو عرفنا هو إزاي خرج بالمخطوطة هنعرف مين هو. مش فاهم يا فندم. لازم نكتشف الطريقة اللي بيها قدر الجاني يخرج بالمخطوطة بالرغم من وجود أمن بيفتش ذاتي. وده صعب جدا. لا أبدا يا حضرة الضابط، الحقيقة أنت لو فكرت وركزت في كل كلمة من كلام المشتبه فيهم مع كلام الدكتور أمين مدير المكتبة هتقدر تعرف مين الجاني. أفهم من كده أن حضرتك عرفته؟ طبعا عرفته وهنقبض عليه حالا. مين هو يا فندم؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج محمود صبري. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي. تأليف أحمد السيد، إخراج دكتور محمد لطفي. يا أهلا بيكو كل المتابعنا والسمع للدراما البوليسية من الأول، يا ريت تكونوا ركزتوا، عايزين يكون الدليل مظبوط ويكون المشتبه فيه اسمه أو وظيفته تكونوا ركزتوا فيها. يا ريت من الأول خالص أهو ما نسمعش إجابة بعض ونحل على أساسها، كل واحد أعتقد أنه سمع لوحده، يا ريت علشان ما نأثرش على بعض، وساعات واحد يكون شاكك في حاجة بس حد تاني يخليه متردد. يلا نبتدي مع بعض أول الاتصالات ونقول ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ أهلا بيك منورانا. الله يكرمك يا رب. معاكي أميرة. أهلا يا أميرة. اسكندرية. أهلا بيكي. واسكندرية حر ولا إيه؟ لا يعني معقولة شوية. طب الحمد لله. إحنا معاكي على الهواء هندسة الهواء وسام محمد، والإعداد سهى حسن، الإخراج البوليسي دكتور محمد لطفي، والإخراج على الهواء فاطمة حسن، وأنا معاكم مروة أمين. وأتمنى لك يا رب إن شاء الله تكون إجابتك سليمة. ويلا نسمع منك مين المشتغل فيه. بصي انا قلت حاجه في اول ما اتصلت بس هغير اجابتي على هنا. انا عارفه ان طب بصي اقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه الاول. اسمك ايه معلش مره ثانيه؟ احمد. الو. ايوه اميره احمد. مع اميره. بصي يا اميره دلوقتي لو بنفترض، انا بس عايزه اخليكم تشوفوا الصوره كامله، ممكن تبلغوا كنترول باسم، اسم من المشتبه فيهم يعني الحل يعني اقصد، وتيجي حضرتك او اي حد منكم يبلغني باسم تاني، احنا ما عندناش مشكله خالص. بس ممكن يكون الاجابه كانت في البدايه صح وتيجوا تبلغوها لي انا غلط، فيكون اسمكم محطوط في اللي جاوب في الكنترول صح. فرجاءا يعني نركز علشان خاطر ايه ممكن تكونوا حالين صح والله، فحرام تروح عليكم الفرصه. نبتدي معاكي ونقول معلش يا سهى، تبتدي مره تانية ونقول الاجابه هتكون اللي على الهوا دلوقتي حالا. اتفضلي يا اميره اجابتك ايه؟ طيب هو انا كنت شاكه في استاذه عزه اللي هي بلغت عن السرقه. تمام اجابتك عزه؟ لا بس انا كنت عايزه اغيرها واقول اللي هو دكتور الفنون جميله اللي هو اسمه حاجه زغلول. تمام. طيب يا اميره الدليل بتاعك ايه؟ هو كان بيستخدم دبوس كده بيحطه دايما وهو داخل، يعني بيحطه على قميصه، فممكن هو المخطوطة اصلا حجمها مش كبير يعني 15 سنتي في 20 سنتي، دي حاجة اقل من ورقة A4. تمام. فممكن يكون هو طبقها وشبكها بالدبوس في الجيب بتاعه، يا اما من جوه القميص او من بره، بس يعني اللي هيشوفه مش هياخد باله. تمام شكرا يا أميرة ليكي ومدافعتك. وبس أنا حبيت أوضح علشان حرام يكون في ناس حلق في البداية صح ويرجعوا يغيروا إجابتهم والعكس صحيح. حضرتك شككتيني. لا والله أنا ما أقصدش أشككوا والله، بس أنا بحب الدقة. وبالمناسبة يا أميرة معلش تخلوني يا جماعة تستحملوني أحكي لكم أن كان في بعض المستمعين بيقولوا أن إحنا بنحل وإنتوا بتقولوا غلط. لا ما حصلش. هو الحقيقة أن إحنا لازم يكون الدليل مكتمل، مش بس اقول الاسم وخلاص او اقول دليل واحد وبس. فرجاء لو كان في مرة من المرات في اي دراما بوليسية بتتعمل ارجوكوا لازم يكون الدليل صح وما تلوموناش لان هو المؤلف اللي قايل لنا كده. شكرا ليك يا اميرة. ونشوف اتصالاتكم. ارقامنا 257-87-120 والرقم الداخلي 3202، وفي ارقام مباشرة 257-92-303 257-84-124 واحنا في انتظاركم. الو. وعليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لحضرتك استاذه مروه واسره ذاتنا حبيبه البرنامج العام. فندم منورنا يا فندم. عماد انور حسن اسكندريه. اهلا بيك. الله اسكندريه منورونا دلوقتي. الله يخليك يا رب. اتفضلي. انا بقول للدكتور زغلول اللي هو في الفنون الجميله. تمام. هو اللي سرق المخطوطه. طيب دليل حضرتك ايه؟ الدليل ان المفروض هما بياخدوا منه شنط بره او اي حاجه في ايديه، والمفروض برضو ان الدبوس ده معدن ما ينفعش يخش من جهاز المكتبة الا لما يقلعه. تمام. والمنديل اللي حطه في الجيب الجاكيت ده برضو ممكن يتطبق فيه المخطوطة ويتحط في جوه المنديل ذات نفسه، يا اما يتعلق في الدبوس ده من ورا القميص. تمام. وكمان في دليل ثالث، التأشيرة اللي قال عليها في جات له من فرنسا. المفروض هو بيقول لسه تأشيرة جايه له لسه في الوقت اللي هو فيه ده، المفروض التأشيرة تيجي من المدة طالما في افتتاح لمتحف اللوفر، يعني وهو من ضمن الناس المدعوين كانوا المفروض التأشيرة تكون جالهم المدة. تمام، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. ياريت نركز أرجوكم. احنا معاكم 2-57-87-120 إذاعة. ألو ألو، مساء الخير. مساء الفل. ازيك يا أستاذ مروة؟ أهلا بحضرتك. معاكي ممدوح موسى إسحاق. أهلا بيك أستاذ ممدوح. أهلا بحضرتك. مين المشتبه فيه النهار؟ الدكتور زغلول. طب دليل حضرتك إيه؟ الدليل إن هو بيلبس كرافطة وعليها دبوس، فهو طبق المخطوطة وحطها ما بين الكرافطة لها حتى يعني رقين، فهو حط الورقة بين الكرافطة وحط عليها الدبوس وخرج بيها من غير ما حد يعرف ان هي طولها 20 في عرضها 15، فلو اتطبقت ممكن توصل 7.5 و10، يعني تتحط تحت الكرافطة وما تبانش. أستاذ ممدوح أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. وبعدين هو رايح المتحف اللوفر عشان يبيعها، يعني هو رايح مدعو هناك هيديها المتحف اللوفر، فهو كفور جاب دعوة قبل ما ياخدها، فهو خدها وهيروح يبيعها المعهد اللوفر في فرنسا إن شاء الله. شكرا ليك وشكرا للنطق المتحف صح أو اللوفر، لأن الناس كتير أو طلقت. شكرا جدا. شكرا جزيلا. معانا مشترك او مشتركه. تحياتي لحضراتكم. اهلا وسهلا. كل الاحترام والتقدير لحضراتكم الاستاذه مروه النجمه الاذاعيه المتالقه وفريق العمل. بشكر حضرتك، تفضل. مع حضراتكم احمد عروق، ارض الجنينه غير بشبرا الخيمه. اهلا استاذ احمد. الجاني هنا الدكتور عنيات. الدليل ايه يا فندم؟ الدليل ان ده تخصصها، هي متخصصه في الاثار والمخطوطه اثار وعارفه قيمه المخطوطه ديت، ومنظمه اليونسكو بعتلها دعوة في أسبانيا إنها تحضر معرض للمخطوطات أو للأثار، فتاخدها فعلا تهربها أو توزعها هناك. تمام، بشكر حضرتك أستاذ أحمد، نورتنا. شكرا. وكل مستمعي البرنامج العام بننتظر. شكرا لك، ننتظر تليفوناتكم ومشاركاتكم على الهواء مباشرة. معنا تليفون. الو. ايوه، مع حضرتك احمد عبد الحميد يا فندم. اهلا استاذ احمد. اهلا بحضرتك. الجاني النهارده هو دكتور ايمن زغلول. دليل ايه يا فندم؟ الدليل ان هو ما في التحقيق تعرف ان هو بيستخدم دايما الدبوس ده مع والمنديل في البدله بتاعته، فهو حجم بتاع المخطوطه صغير، يقدر ان هو عن طريق ان هو يطبقها تطبيقه معينه ويحطها مثلا في الجرافات او يعلقها في المنديل، وباستخدام الدبوس ده يقدر ان هو يثبتها، والتفتيش نفسه اللي دخوله او خروجه مش هيقدر يبين حاجه زي دي، بخلاف كمان ان التاشيره اللي جاله من فرنسا في متحف اللوفر، معروف عن متحف اللوفر ان هو بيبارك فيه حاجات ممكن تكون مصادرها مجهولة وحاجات بالضبط. بشكر حضرتك أستاذ أحمد، شكرا جزيلا. ونستقبل تليفونات حضراتكم 2-57-92-303، 2-57-84-124 ورقم البرنامج أصلا 2-57-87-120 ورقم الداخلي 32-02. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقول ايه؟ اكيد، بس يعني ممكن صوت حضرتك بس عليه شويه. ايوه السلام عليكم، سامعني؟ انا سامعاك بس علي صوتك شويه. تمام يا دكتور فندم، هو الجاني الدكتور ايمن زغلول. طب ومين حضرتك؟ حسين محمود يا فندم. اهلا بيك يا استاذ حسين. الدليل ايه يا فندم؟ الدليل برضو دبوس بتاع الجرافات اللي هو كان بيحطه في البدله، ممكن فعلا يثني المخطوطه ويحطها تحت الدبوس فما تظهرش لان حجمها هيبقى صغير. تمام. استاذ حسين حضرتك بتتابعنا من زمان؟ يا فندم. كل اسبوع كل ما ان شاء الله النهارده تكون جاوبت صح يا رب. اسال حضرتك كمان سؤال، معلش، هو اجابه البعض بتشككك او ممكن تغير لك اجابتك؟ لا لا لا للاسف، ولا انا كنت فعلا كنت شاكك في عزه فتحه، بس ما فيش ما عندهاش وسيله ان هي تهرب المخطوطه، لان طبعا الجيبه او الدروز اللي هي بتلبس الرواسه فحتى لو حطيت فيها مخطوطه هتقع منها. تمام، هتبقى صعبه. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ حسين. شكرا، اتفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايهاب عمار الليثي من طنطا. اهلا بيك يا استاذ ايهاب. اهلا بحضرتك يا استاذ مروه. الجاني مين؟ ان شاء الله الدكتور ايمن زغلول اللي هو استاذ الفنون الجميله. والدليل؟ هو طبعا الدليل بما ان حجم المخطوطه اتغير 15 في 20، اعتقد كان قدامه وسيله من اثنين، يا اما يطبقها ويحطها في المنديل، واعتقد ده كان هيكبر حجم المنديل ويبان، فاعتقد انه لجأ للطريقه الاخرى اللي هي انه يطبق برضه المخطوطه ويشبكها بالدبوس في مؤخره الكرافطه، تبقى بين الكرافطه والقميص. طبعا التفتيش غالبا بيبقى تفتيش لل يعني الملابس من الداخل، يعني الكرافطه مش مكان من الداخل مكان ما يلفتش نظر اي حد من الامن. فاعتقد الجزء ده ما حدش فتشه وبالتالي خرج بقى بسهوله عن طريق شبكها بالدبوس في الكرافطه من الخلف. شكرا لحضرتك، وندي فرصه لمشتركين تانيين يكونوا معانا. شكرا سلام. شكرا لحضرتك طبعا. مع الف سلامه. مع الف سلامه. هو يا فريق العمل ممكن اشترك انا كمان ولا هم ماليش نصيب؟ انا مفيش ولا مره اشترك. طب عايز اكتب معانا تليفون. الو. ايوه مساء الخير يا فندم. مساء الفل. ايهاب حليمه يا فندم. اهلا بيك استاذ ايهاب. منين؟ من الاقصر يا فندم. يا بلد الاقصر، اهلا وسهلا. نورتنا. يا رب تكون حالك صح. قول لنا مين الجاني بقى. ان شاء الله هو الدكتور بتاع كليه الفنون يا فندم. اسمه هو حطها في الدبوس عشان الكرافطه ومن جوه الكرافطه ربط الدبوس في الكرافطه. تمام، يعني ده انت جاوبت بالدليل على طول. ناس متمكنه برضه خلي بالك. انا بتابع البرنامج من ايام المخرج محمد عثمان. انت منورنا ومشرفنا. الله يخليك يا كل اهل الاقصر واهل مصر كلهم. الله يخليك يا فندم. الله يخليك. شكرا لحضرتك واتمنى ليك تكون فايز يا رب. شكرا شكرا. اتفضل. يا جماعة تفتكروا مين النهاردة الجاني؟ يعني ممكن يكون ضربني وبكى وسبقني واشتكى مثلا، ولا ممكن يكون زغلول، ولا عنايات، ولا خالد، ولا أمين المكتبة، ولا مين؟ أنا بغششكم وقلت لكم كل الأسامي، نقوا أنتوا واحد وقولوا لي بس يكون الدليل مظبوط. معانا تليفون؟ عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أستاذة مروة منورنا. الله يخليك ست الكل. معاك محسن شحاته محمد. اهلا بيك يا استاذ محسن. القاهرة. اهلا بيك. الله يخليك. هو النهارده ايمن الدكتور ايمن زغلول، اولا هو دكتور في الفنون الجميله ملوش علاقه بالاثار والخطوط والحاجات دي. وبعدين هو ممكن الدليل ان ممكن تتحط جوه الجرافطه المفتوحه من جوه، ممكن تتحط جوه الجرافطه وهي مش كبيره وممكن تشبك برضو، وممكن تتحط جوه المنديل وتطبق عادي لان هي 15 في 20 مش كبيره. وبعدين التاشيره اللي خدها متاخر، المفروض لو بعد ما خد كده عمل التاشيره على اساس يروح المتحف اللوفر في فرنسا وهو على اساس يبيعها هناك في المكان ده. شكرا يا استاذ محسن. ندي فرصه للمشتركين تانيين واتمنى يا رب النهارده يعني حد يكون ما فازش قبل كده ويفوز ويكون دليله صح واجابته اكيد تكون صح. معانا اتصال. الو. ايوه يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه مروه؟ بخير الحمد لله. منوره الاذاعه. تسلم وتعيش، حضرتك اللي منورنا والله. الله يخليك. معاك صبري حليم عبد الملك من شبرخيم. اهلا بيك استاذ صبري. اهلا بحضرتك. انا بقول النهارده ان شاء الله الاستاذ عنيات. ودليل حضرتك ايه؟ الدليل البوليس ما قالهاش بالظبط ايه اللي اتسرق، وهي قالت ان في مخطوطات كتيره ناقصه من المكان من المتحف. وبعد كده قالت على المخطوطة دي بالذات يعني اللي طب انت بتقولي حاجات كتيرة والبوليس ما قالكيش على المخطوطة دي بالظبط، ازاي عرفت ان هي دي؟ انت بتقولي في حاجات كتيرة مسروقة، ده دليل ادامتها. بشكر حضرتك وبتمنى السن الصغير، الشباب صغير، الولاد صغيرين يشتركوا معانا علشان ينموا مهاراتهم ويكون عندهم حس بوليسي كده من هما صغيرين. يعني أي حد من اللي بيسمعنا لو حد عنده من الولاد صغيرين أحب قوي يشارك معانا. شكرا. شكرا حضرتك طبعا. شكرا. وناخد تليفون. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اشترك لو سمحتي؟ حضرتك على الهواء مباشرة اتفضل. طيب انا اسمي هاني عبد الغني من القاهرة. اهلا يا هاني. عبد الغني سعيد. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بك يا استاذ مروه. اتفضل. ابني مين النهارده؟ ان شاء الله ايمن زغلول. والدليل يا فندم؟ الدليل ممكن يكون احتمال حطها في المنديل في جيبه ما بين المنديل وطبقها، ماشي. تاني دليل ممكن يكون حطها ورا جرافته وشبكها بالدبوس. ماشي يا فندم. ماشي فندم. بشكر حضرتك. اسمك مرة تانية يا فندم. دليل تالت لو سمحت. اه طبعا اتفضل. وهو رايح متحف اللوفر في باريس عشان يبيعها. تمام. اه ويا رب اكسب يا رب. يا رب. اسم حضرتك ايه مرة تانية؟ هاني عبد الغني سيد احمد. هو الكنترول يكون عنده الاسم كامل، انا بس انا يعني انا كمان باخد الاسماء عندي علشان يكون في مصداقيه. يا رب اكسب. يا رب يا اخويا. يا رب اهديها لاخويا يا رب ان شاء الله. وكويس حضرتك هو عشان هو مريض شفاه الله، عايزين نجيب له كرسي بعجل. ربنا يشفيه يا فندم. بقالي سنه عايز اشترك ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. هديله جايزه ان شاء الله لسيد اخويا ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله تكسب معانا. انا مش ببقى نفسي الناس كلها تكسب والله، يعني حقكم عليا. هو لازم يكون واحد بس اللي بيكسب، وقيمه الجايزه 500 جنيه زي ما حضراتكم عارفين. ونستقبل تليفون. الو. الو. ايوه. مساء الخير يا استاذه منو. مساء الفل يا فندم. مع حضرتك انا المدعو هيثم حمدي ابو غازي. اهلا بيك يا استاذ هيثم. الدان الذي قام بعمليه الاستماع على المخطوطه هو الدكتور ايمن زغلول. والدليل يا فندم هو ان لجان فريق التحقيقات اكدوا بان الجريمه تمت منذ 4 ايام، وهذا دليل قاطع لإدانة الدكتور زغلول، لانه اكد بانه اخر مره زار وشاهد المخطوطه منذ 4 ايام. فالدكتور ايمن زغلول هو مدبر هذه المؤامره. الدليل الثاني هو ان ايمن قال في التحقيقات بان المخطوطه تم الذي كتبها هو ارسطو، وهذا دليل قاطع لإدانته، لان ارسطو كان فيلسوفا والذي كتبها هو بطليموس الاول. شكرا. شكرا لحضرتك. كفايه كده. لسه ماشي. لسه اتفضل استاذ هيثم. الو. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، وإحنا معاكو على الهواء مباشرة وبنتلقى تليفوناتكو. معانا تليفون. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم. أيوة كده عنصر نسائي يدخل يطري الموضوع. الحمد لله. نادين محمود. أهلا يا نادين. أهلا بحضرتك. أنا بقول إن سرقت المخطوطة هي دكتورة عنايات حنفي. والدليل تحضرتك إيه؟ دكتورة عنايات حنفي هي دكتورة كلية آثار جامعة القاهرة ومقيمة في الإسكندرية. في التحقيق بيقال إنها بدأت تزور المكتبة دي بانتظام مرتين في الأسبوع من شهر ونص بس. المفروض الدكتورة في أي وقت بتروح تزور المكتبة وتطلع، تاني حاجة هي بتقول اما المحقق بيحقق معاها بيقول لها ما تعرفيش المجلد راح فين، قالت له عايز المخطوطة اللي في المجلد 7 ولا مخطوطة في مجلد تاني. يبقى هي هنا حددت المخطوطة في أي مجلد. تالت حاجة هي حددت المخطوطة دي مين اللي كاتبها بالضبط، ونفت ان اللي كتبها قالت ان كتبها ارسطو، يعني حددت بالضبط معاني من المخطوطة ومقاساتها، مركزة معاها يعني. نعم هي مركزة مع المخطوطة قوي يعني، وعارفة كل التفاصيل. يجي بانتظام مرتين في الاسبوع وتدخل متحف المخطوطات والمكتبة عشان تدور على المخطوطة دي، وعارفة مكانها وعارفة بياناتها بالضبط وقالتها في التحقيق. ده دليل ادانتها. بشكرك جدا ويا رب تكسبي. ومعانا تليفون تاني نستقبله على 2752-92-303 2754-84-124. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك السيد علي من اسكندرية. أهلا، إزيك يا سيد؟ أهلا وسهلا حضرتك. أهلا وسهلا. الجاني مين؟ أنا بقول هي عزة نفسها، هي الجاني نفسه، لأن هي قالت إن طبعا زارت قبل كده المكتبة مرتين وطبعا دي ثالث مرة اللي هي راحت تشكت فيها، وبعدين بتقول للضابط ان هي كل مره بتقرا 50 مخطوط. تمام. فطبعا هي المخطوطه اللي سرقت رقمها 82، فمعنى كده ان هي شافتها قبل كده وبعد كده هي راحت مره تانية عشان قابل ان هي تاخدها، فاكيد اعتقد ان هي الجاي. بشكرك شكرا جزيلا. ومعانا تليفونات تانية نستقبل تليفون. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا استاذه مروه، تحياتي لحضرتك وبحييك على ادارتك الراقيه للفتره، وتحياتي لكل فريق العمل مع حضرتك. انا اللي تحياتي ليك ولكل المشتركين، وبتمنى لكم والله كلكم انكم تفوزوا. بس نتعرف على حضرتك. مع حضرتك عبد الغني ماكن عبد الغني من اسيوط. اهلا بيك وكل اهل اسيوط، ونعرف الجاني مين. والله هو انا كنت شاكك في حد، فطبعا ايه، بس اقول لحضرتك اجابه يعني. طب بص فكر كده ثانيه واحده وبعدين قول. ها مين هو؟ ايمن زغلول. والدليل؟ الدليل حضرتك هو طبعا بيقول انه طبعا اي حد من واضح انه بيفتش وهو داخل المكتبه وهو خارج. بيقول ان فتشت وانا داخل وانا خارج، فطبعا اكيد محتاجه مكان دقيق، الورقه حجمها صغير اللي هو 20 سنتي في 15، فطبعا حجمها صغير جدا، فممكن يكون هو طبق الورقه واخد بال حضرتك وحطها في الفتحه اللي هي بتبقى في طرف الكرافطه، في فتحه بتبقى في الكرافطه في طرف الكرافطه بتاعت اي بدله بيبقى في فتحه كده على اخرها، فممكن هو يكون طبق الورقه نظرا لصغر حجمها وحطها في الفتحه دي، وطبعا قفل عليها بالدبوس بتاع البدله، وبالتالي ما تمكنش طبعا تمكن من هو يخرج بيها من المكان. النقطه الثانيه حضرتك، هو المفروض ان تاشيره المتحف هو ما ذكرش جات له امتى. طبعا كان المفروض ان التاشيره تجي له قبل السفر بفتره، ولكن هو ما ذكرش ده، فاكيد هو اخذ بعد ما تاكد من هو خد المخطوطه او سرقها، اكيد طبعا عمل التاشيره وراح متحف اللوفر في فرنسا، لانه طبعا المتحف ده بيشتري او بياخد المخطوطات اللي هي مجهوله الهويه، وبالتالي من وجهه نظري بتنطبق عليه كل الادله وكل البراهين اللي بتؤكد ان هو اللي اخذ المخطوطه. بشكرك استاذ عبد الغني. وناخد اتصال كمان علشان ضيعش الوقت. شكرا لحضرتك. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مروة، ازي حضرتك؟ منوره. الله يخليك، والله انتوا اللي منورينا. ربنا يخليك يا فندم. يا رب تحل صح. قول بقى. فارس فرغلي شحاته مع حضرتك. معلش اول اسم تاني. فارس فرغلي. فارس الجاني مين يا فندم؟ والله انا احب بس ابلغ تحياتي الاستاذ صوره طبعا في الاعداد، وال الدينامو بتاعتنا، والمؤلف استاذ احمد السيد، والمخرج طبعا دكتور محمد لطفي، واستاذ وسام ده برضو تعبان معانا قدام طبعا، ويا رب ما اكونش نسيت حد بقى. لا تمام. وحضرتك طبعا استاذه مروه، وطبعا الاستاذه مياده طبعا لو سمعانا، يعني مياده الفيشاوي ان شاء الله ترجع لكم بالسلامه ان شاء الله يا رب. الله يسلم. اتفضل قول لي مين الجاني النهارده. هو الدكتور ايمن. والدليل ايه؟ الدليل هو حطها جوه كرافتة وعليها الدبوس اللي هي المخطوطة. تمام، هو ده دليل. بشكرك جدا، وناخد اتصال تليفوني بعد اللحظات. شكرا، شكرا لحضرتك. الدراما البوليسية والدكتور محمد لطفي الإخراج الدرامي النهاردة، وبرنامجنا 2-57-87-120، ومعنا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أفندم، حسني محمد بيومي من الشرابية. أهلا بك أستاذ حسني، الجاني مين النهاردة؟ وإن شاء الله بإذن الله الدكتور أيمن سغلول. ودليل حضرتك إيه؟ دليل حضرتك لما المحقق خد باله من حتة الدبوس اللي هو محطوط تحت الجرافات، هي المحطوطة طبعا هي أقل من 15-20 سنتي، فهي تستاهل هي الدرة طبعا وتحط في قلب الدبوس. بعدين هو جاب اللهم صل على النبي اللي هو الفندم اللي هو جاب من متحف اللوفر اللي هي التأشيرة، جابها بعد ما خدها ويعني قبلها بأربع أيام. ده دليل جامد. شكرا لحضرتك استاذ حسني، وانتوا بتسمعونا على هواء البرنامج العام من القاهره. الجميع ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. يا هو ما ينفعش الجميع بس ماشي نمشيها كده. اتمنى التوفيق للجميع. يا رب يا رب. 2-57-92-303 2-57-84-124 وتليفوناتكم منتظرنا على الهواء مباشره. نستقبل تليفون. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اقول الحل؟ ممكن اعرف مين حضرتك؟ امل كمال. اهلا يا امل، تكلمين منين؟ من القاهره. اهلا بيكي. الجاني مين النهارده يا امل؟ الدكتور ايمن زغلول اللي هو دكتور فنون جديده. طب والدليل ايه؟ الدليل اول حاجه ان هو قال له يعني مدير المكتبة قال إن هو بيلبس بدلة وجرافطة وبيحط عليها دبوس وكمان منزل في الجيك. فطبعا المخطوطة ديت أبعادها اللي هي 15-20، فممكن يطبقها يا إما يحطها في الدبوس يعني في الجرافطة وبعد كده يشبكها بالدبوس، يا إما يحطها في المنزل في جيب الجيك. دي حاجة. تاني حاجة ان هو قال سأله المحقق برضو قال له انت كنت في سفارة فرنسا ليه؟ قال له عشان جاتلي دعوة يعني بيعمل تأشيرة المفروض يعني ايه كان عملها من بدري، فالمتحف هناك وكده بيعرض مخطوطات وصحف يعني مخطوطات كتير وصور وكده. بشكرك يا امل جدا، واتمنى ما تكونوش بتغشوا من بعض. والله شكه كده والله فيكم بصراحه. اصل المحقق قال في الاخر يعني ما شكش يا امل. لا، اخر الحلقه قال الطريقه اللي خرجت بيها. ماشي. فطبعا هو اي حد بيتفتش هو داخل وهو خارج. بتحسسيني انك مركزه يعني. ايه بتحسسيني انك مركزه، بعتلي الشعور ده صح. والله انا بتمنى كل الناس يعني هو المغزى من البرنامج ده اول حاجه التشويق والاثاره، وان انتوا تسمعوا قوي وتنصتوا، مش تسمعوا بس، تركزوا، وحاجه ظريفه ولطيفه واكيد بنستفيد منها. بشكرك يا امل واتمنى تكون اجابتك صح. ومعانا تليفون، ده كان اخر تليفون. ده اخر تليفون، انتوا لخبطتوني يا وسام. مش التليفون اللي جاي ده هيكون اخر تليفون ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مهاب محمد زكي، محافظه جنة. اهلا بيك وكل اهالي هنا. الله يخليك. كلام الناس اقنعني الصراحه، بس انا ليا حل من الاول. لا استنى بقى، استنى قبل ما تقول الحل، استنى قبل ما تقول الحل. انت مالكش دعوه بالناس، انت سمعت انت سمعت الدراما كل مره كده. لا والله ما تخليش الناس تاثر عليك، انت سمعت الدراما كانك مش سامعهم خالص. طالما انت ركزت قول لي اجابتك، مالكش دعوه بيهم. ماشي اوكي تمام. انا بقول عزه. طيب والدليل ده حضرتك؟ عدى لكذا سبب. اول حاجه الدكتور ايمن لما بيقول راح يبلغ بيها بيقول المحقق انا شفتها اخر مره من اسبوع. فهي دلوقتي عندنا العنايات اخر مره الدكتور عنايات جت من شهر, فانا استبعدت عنايات. والخالد مهندس خالد اول مره يجي, صعب ان من اول مره واحد يخش متحف ويسرق حاجه مش عارف التامين بتاعه والكلام ده كله, فاستبعدت الدكتور خالد. ففضل معايا ايمن وعزه. ايمن الدكتور ايمن وكلامه مقنع, بس عزه اقوى الهدف ان هي باحثه دلوقتي رايحه السفاره اليونان, واحدة بحثة وشغالة هنا بتحضر, إيه اللي هيسفرها اليونان أول حاجة؟ ثاني حاجة لو الدكتور أيمن جي آخر مرة من 4 أيام فهي كل يوم بتيجي, فالمفروض هي اكتشفت لو هي اتسرقت من 4 أيام كان اكتشفت من 4 أيام إن هي اتسرقت وبلغت الدكتور, وهي أول واحدة اكتشفت القصة دي. ماشي. فأنا كله بقول عزة وإن شاء الله خير. إن شاء الله خير. أنا بس كل اللي بتمناه إن إحنا ما ناخدش الإجابات من بعض كنوع من الاستسهال, مش لحضرتك والله كلام, انا بتكلم في العموم عشان انا بيكون في ناس فعلا بتكون شكة في حد او بتكون حاسة بالاجابة الصحيحة ولكن بتتقال غلط. انا بتمنى لكم كلكم الفوز, كل واحد في حلقة مش هنقول لا. شكرا لحضرتك, شكرا جزيلا, وهنسمع دلوقتي الحل ونرجع لكم. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج, ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. الدكتور أيمن هو اللي سرق المخطوطة يا حضرة الضابط. إزاي يا فندم؟ وخرج بها إزاي؟ الدكتور أيمن دايماً بيلبس بدلة وكرافات ودبوس كرافات, مع أننا في عز شهر أغسطس وكمان درجة الحرارة عالية جداً في اسكندرية, لكنه كان لابس البدلة والكرافات واستحمل الحر عشان عنده هدف تاني, انه يخرج بالمخطوطة من المكتبة. بس ازاي اذا كان الامن بيفتشه وهو خارج؟ لان الامن بيفتش الجسم وجيوب البدلة لكن ما بيفتش الجرافات. الكرافات؟ ايوه, المخطوطة يا حضرة الضابط كانت جوه تجويف الكرافات. ازاي يا فندم؟ ايمن خد المخطوطة ولان ابعادها 15 سنتي في 20 سنتي قدر يلفها على شكل سيجارة وحطها جوه تجويف الكرافات وقفل عليها بالدبوس عشان ما تقعش, ولما بيعدي على الأمن مستحيل يفكروا يفتشوا الكرافات اللي عليها دبوس. فكرة عبقرية جدا. شفت بقى, للأسف هو استغل ذكائه في الشر. المهم اقبض على المتهم وكمل إجراءاتك يا حضرة الضابط. ودي آخرة الشياكة والأناقة. من هنا ورايح اللي ماشي بجرافاتة هنشك فيه. أنا بقول لكم خلوا بالكم, جو حر يا جماعة مش مستحمل جرافاتة يعني والكلام ده. ناس كتير قوي حلوا النهاردة صح. وادي القرعة إن شاء الله يا رب حد جديد يا رب عشان يبقى وشي حلو عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أميرة أحمد يسري الدليل صح. مبروك يا أميرة 500 جنيه. وناس كتير جدا النهاردة جاوبوا صح, أنا بشكركم علشان أنتوا ركزتوا وقلتوا الدليل صح. في ناس جاوبت صح في الجاني ولكن الدليل متلخبط مش متقال مظبوط. في ناس كتير جاوبوا صح والدليل مظبوط. أنا بشكركم وإن شاء الله المرة الجاية واللي بعدها واللي بعدها كل المرات كل واحد مرة يكسب. مرة تانية اللي فازت أميرة أحمد يسري, أنا بشكركم شكرا جزيلا جدا جدا. و كان معانا النهاردة فريق كبير علشان يخرج الحلقة دي. البطولة كانت طارق إسماعيل, ده دكتور أمين, أحمد خليل, دكتور أيمن, جلال عثمان المحقق, وفاء السيد عزة, أمل العزازي عنايات, محمد أمال العزازي عنايات, محمد خليل حسين خالد, أحمد محي الدين الضابط, مجد الدين, معلش يا سهى كتبالي الأسماء فأنا بعتذر لكم, أحمد مجد الدين الضابط, الدراما البوليسية كانت لأحمد السيد وإعداد سهى حسن، هندسة الهوى طبعا وسام محمد، الإخراج الدرامي دكتور محمد لطفي، وإخراج الهوى فاطمة حسن، والفايز 500 جنيه ونقول اسمها مرة تانية أميرة أحمد يسري. شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم. كنت معاكم مروة أمين، محدش يزعل مني. شكرا ليكم.